الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ الَّذِينَ

ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابي. اللهم صل على سيدنا محمد يوم تجلى على عبادك يا رب. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من الصالحين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بها وكتابه وكانت من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبع ليال وسبع وَيُنْشَقُّ السَّمَاءُ الزجاج يمكن قبل النبوة فاحت Thank you.